بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فشنا الموضع الأول شأن يكم أو بابتي يكم كعليب جاردولا سيري في غنبري خواده صلى الله عليه وسلم. فما قصة نزول الوحي سرهاتي دابزيني وحي بوب يغنبري خوابه عليه الصلاة والسلام. وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله تعالى ولربك فاصبر. فرمي چه بابتك تيدا سرتاي دابزيني وحي أو تيدا كي كم آية خواهي قور النار دي بو يغنبرك عليه الصلاة والسلام اوش بشيبو بإنذار كردن وعقدار كردن ويخلق للشرك. فرمي يا أيها المدثر، مدثر أبو كاتب پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كقرأي وكالشيخ صالح فوزان فرمي بسراتي دابزيني وحي سرتاي دس في كردني وحي بو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام. فرمي بيش دابزيني وحي السلام الله وبركاته يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بيش هاتني وحيج لعبادة كردني دا بيشواني مشركة كان بون بيشواني أو دين أبوك مشركاني لسربو أوان خريكي بتفرستي وخريكي غير إخوة فرستي بون يا غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بتينا فرست وهروها بيشواني أو دين أبوك قومكي لسربو أتوبو أو كيوا بو أو أشكوتا لا كيوي حرا جا لبیا شکوتی که لیا لب سری شاخه‌گاه وانه تن که چوبیتن با عمر کسی تیا جماعتا تو روشی نشیبویا زور برده. یعنی لو شاخه و ناو کعبه لیو دیاره. در امر کعبه یا شاخی زور برده همون کس طاقتی نیه. بچه زور غل خوار و سری گیت چکا تا گیت او بانه و دیت خوار و به یلا کشی. زوري لك يا غمر اخو عليه الصلاه والسلام الروي بو اويا جرو كعبه لبانا وشاخه ولو اشكوتو كعبه لي ودياله ليو يا غمر اخو عليه الصلاه والسلام كان روجي يا كان مانجي عبادتي خوي غوري كردو لودا انيش خوي لخلقي جاء كردوا ولسد دين ابراهيم عليه السلام عبادتي خوي كرد او دينيش كديني حنيفيه بو دين ابراهيم عليه السلام حنيفيتش اويك المائل عن الشرك إلى التوحيد أو دينيك للشرك لبطال لا يداوى وازي لها مشتكينا خريكي التوحيد وبتنها أخوة فرستية جالس الديني بيغمبر إبراهيم بو عليه السلام لو كاتا ملائكتا قاد ولا يجدنا أشكوتا كدابو بيوت اقرأ بخينا أو يشترمي من خينوار نيم بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بيش أو خينوار نبوك وخواي قراء فرمي وما كنت تتسلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك يشتن نايتواني شد بخينه تونشتي شي نوسي يعني نخ خنواري نبو نايزاني بخينه تون نايشي زاني بنفسيت جعفر ميا كان اميا وتكسيكي نخنوار بو چون انسان کله دای ک بیت هیچ خنواری کی نیا بو ادراوت پال نسبتی پال ام که هر لدای بو هیچ خنواری کو نوسی نشته کی نیا بو شوازه بو و ملائکه تگش پی یود بخینا او زمان شوا یود من خینوار نیم و تن هزان بخین موا باشن ملائکه تگ باوشی لی ادب تندی نیا یضمه باوشی لی ادب تندی باوشی لی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم ک جبریل و علی السلام ثم یرسله ان جابر یدا دوباره پی و تو بخینا او زهر بهمان ولامی ادا نازان بخین موا جاء لآخر جار دا ملائكة تقفيوت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أما يكم سورت بوك داب زيبو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام أجل بريكر أما سرتاي داب زيني وحبو بمبو بنبي نبأه الله بإقرأ فيقول أقداري كده ولوي كتوب ويتابع بيغمبر بشي بم صورتا أي بشي بو بالرسول نيتنير نارد بولا قوم كيشي بصورة المدثر تواتا يكم صورة كبيبو بنبي صورة علق بو يكم صورة كبيبو بالرسول صورة المدثر بو جا فرمي پاشان گرای بولای خدیجه خزانی رضای خوای لی بدای چی ایمانداران باسی او حالا بوکر کچی بسرهاتو چون کسی گاتو بولای او آوائی پیوتوها و زور اترسا و پیغمبری خواه علیه صلات و سلام ترعد فرائصو فرائص بچی او تری بم نوشانو بوینانا او تری چون رعای انسانی که بترسی شانی الارزی ونیا ام لاولاکانی تنشتکانی الارزی فرمه بو لبر اویگ لترسناکی او حالتی کبینی تی ملائکتک بو شوی حاد بو او شوی او های پیوت تشتی وی نبیستو نیزانی و چی جا بو او تی ترسام لوی توش اشتیکم لیبید خدیجهش رضای خوای لیبی فرموی نسیون بخوا خوای گوره قد تو زلیل ناکت بو لبر اوی تو پیوندی خزمتی بجه دینید و تو خزمتی میوانکی و تو کسی پیوستی خوان پیوستی کن جه بجه اکی و کسی هیچی نبه تو مالی پی ابخشید یعنی سیری زیرکی و افرتکا بچی زنی بچی شتگوتی خوای گوره زلیل ناکا بس صفات باشکانی تواتا حکاتی انسان صفاتی باشی تابیتو کردوی باشی هبیت دلنیابی یقینی هبیت قد خوای گوره زلیلی ناکا چو خوای گوره فرمی فلما زاغو ازاغ الله قلوبم ابتداعا قد خوای گوره لرد کس در ناکات و کسی زلیل ناکات کسی جردست ناکات چو خوای گوره فرمی باسی گوران کاری نعمت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم بهدو حالتك يا لخرافه بي خوي گور ناي گور به چاكه تا خود چاك نبي لنو چاكهش دبي خوي گور ناي گور به خرافه تا خود خراب نبيش بهدو حالتك يا جانك وكواني كوا امر شعار او يعني كرت الشعار اخوان عند الاحزاب كان ان الله لا يغير ما بقوم يا مشرنا تا يو خوتن چاك نكن دنيا كم خوي گورش موزعت چاك نكن چك يو خوتن خرافن تا تانوی بیان سر حکم اگر خراب یا گویا تانوی خراب تریب کرد بویا او آیت شمولی او ناکات تنها بلان بو درویک و دعایک او آیتانا حالا واسن بو چواشکاری خلکا و ایلا ایشی اوان او نیا شی اوان زیادر برو بیدینی روشتنا جا خدیجه رضای خوالی ببم صفات جوان و فاکانا کردی بلگه لسر اوی که خوالی گورا او شتی که لی اترسی که و زلیلی بکاد یا خود شتی که لی بکاد قد اوی بسر دا ناهی نید بروی امش کسی که باشه خواهی گورش که قد کسی باش زلیل ناکد نبروی صفاتگانی صفاتی باش بو امش لطیگشتنی ام افرته بو رضای خواهی لی بیه ام افرته یکم کس بو که دلنوائی پیغمبری خواهی دایه صلی اللہ سلام یکم کس بو که حصا بسر خستنی او یکم کس بو که وآنسه من هذه الوحشة لم ترسناكيتي لم بتنياي لم تنياي او دالدي داو افرت دالدي پیغمبری خواهی داو صلی اللہ علیہ وسلم دل نوائی کردوا امش براسی موقفی زور زور گوریا که کسی اواب کاد یا خود موقفی گوریا تو تایسشتی واد نبینی و ملائکت ایبه بمشی وازا او باوشی لید او قصان بکا اما زور ترسناکا او بو تگرائی ملو تی دستیرونی واتا ای غطونی دام پوشن دام پرسنه ترسا لرزی که اوشتی بینی خدیجهش رضای خویلی به دای پوشی لم که اتده که پیغمبری خوالی ساسم خوی دا پوشی بو که لمال و فال کوتو بو لو که اتده دو بارم او ملائی همان ملائکت هاتو بولای که جبریل بو علیه السلام پی فرمو یا ایوها المدثر ایو کسی خود پیچاوتو وانیا قم فانذر هستو خلکی اگدار کرو انذرهم من عبادة غير الله اقدار يمكن ربيان ترسينا لعبادة غير إخوة فصار بذلك رسولا بم آيتبو بالرسول واتا أرسله الله إلى جميع الثقلين بو إنسان وزنيا كان بو هرهم ويناردي لأنه بهذا أمر بالتبليغ بم آيت فرماني فكراك بيجيني بخلق ويكم جار يغنبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرماني فكراك دين بجيني بخلق كم جاء تنها أو آتي بودا بزيك اقرأ باسم ربك الذي خلق دواي أوا فرماني بيكرا إن جاب بويا بم آتي اقرأ باسم ربك بو النبي عشان إن جاء الرسالة بوهات فرماني بيكرا كتبليغ بك فرموي قم فأنذر وربك فكبر واتا خويب خود بقور دابنا وبدور دابنا لناو خلقی دا فیریم بکا که خواهی گوره با گوره را بگرن لو همو شرک و خرافیاتی دارن تا پال عبادتی او هر خواهی گوره لو با گوره تر را بگرن که و شریکی ها بیا و ثیابک فطاهر تر وثيابك فطاهر كان تفسيره كي هي كي لوانا بس يا ويا باكيتي ضلا باكيتي ضلا شكو خاي جراف المولباس التقوى ذلك خير واتا عبادتكان دموي باكرو خالص بي بو اخوا هندي كترلن نا وثيابك فطاهر الباس جلوبرجي ظاهره كباكو تميز بي بشكل الدين هندي كترلن وثيابك فقصر يعني پوشاککت کرد کروا امش بلگه اهلی سنه اوز لسلف واتوا ام تفسیره وثیابک فطاهر يعني وثیابک فقصر لان في تقصيرها تطهيرها لبروی اهلی پوشاککت کرد کروا لبروی چند کرد بیا اونا پاک بیت بلا مگر دریش بیا لو زویه بخشید او پیس بیا و کوی بینی اوانی که دای مخوار قاچکان خوالاوی و در را اوانی که لجر پیا نایا سلام الله برکاته انجا ما یکی اگر لبلگه کان اهلی سنه که تفسیر سلفی لسر بو کرد کرنوی وشاك والرجز فهجر الرجز يا الرجز بعد كياتو رجزو رجسي شاتوا نبسي فيها أصناما يعني وأو بتاني كوا خلقي أي برستيتو هجري كوا بشت لعبادتي أم بكا أما محل شاتك يا نبسي في أم آتاني والرجز فهجر يا كم امرك لقران ده هاتبيه ويكم نهج لقران ده هاتبيه يكم امر بو توحيده ويكم نهج كاتبه لقران ده كسرتاي قران ده بزي يكم نهي كردن الشرك كام عيتبو جاسيني كي يكم جر خايجره فرموچي والرجز فاهجر يعني ياخذ وربك فكبر اما يكم امر بو عبادتاني كوا انسان انجامي بدا يكم فرمان كاتب بو عبادتكان امر كردنا بعبادتي بتنها اخوا يكم نهيش كاتب لقد غكرا وكان نهي كردنا لا دور كوتنوا لا شريك دانان بو اخوا لبروي ام دوانا اساسي ام ديني ايمن توحيدك دور كوتنوا لا شريك بو النبي ديني هيش كسيك جيرنا بيتو دينك بطاله وهجر كردني بتكانيش دورك تري واضحيناني ودورك وتنولي ولربك فاصبر إن جاء أقر توازد لعبادتي غير الله ينا توشي مشكلة دي توشي بلا ومصيبة دي توشي كومال مشاكل زور دي بوية فرموي ولربك فاصبر أما إشارتك بو أوي كوا پیغمبري خواي أقدار كرده وخواي قورا پیغمبري أقدار كرده صلى الله عليه وسلم كتوشي بلا ومصيبة ومشاكل زور دي بوية فاصبر صبر بقرأ لبر خواه صبر جلدن زور زور جلنجا وكو خاي جور لسورة عصر شاباس يجا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق أتائر أروا كأماني في أسود جيبا جيكير إيمان دينا أمر تكر بشاكا نهي تكر لخرافة إنجا وتواصوا بالصبر أبي أوان جلنجا زور كسي أمرك بشاكا نهي كا لخرافة عبادتي إخواك دعواك أبو توحيد دجاتي الشركة دعواك أبو السنة دجاتي بدعاك دعواك أبو عبادة دجاتي فسق وفجورك بلان صبري هي هر ماويك كاتك زاني سار دبيتوا أو ند نزاني فناء قرين بخوا أي بيني أويك في شوتر نهي لذكر أمرو أخوي أنجامي ذات أما شواب زانم تفسيري ناوية هذه يكا اللي يمرنغا چندين كزبنا سيندو بابتا خي غوري هدايتي ايمو اوانيش بدا براسي صبر قردن لهمي قرنترا هدايتي الثبات والدوام جاء فرميه ولربك فاصبر بيويس انسان كوا صبر وآرامي بقريه لبروي ام مهم و ام مشتقرنجي كدراو بسرتوا زور زور قرصة زور زور دورو دريجة رقايكي دورو دريجة بيويسي بصبر وآرامي هيا جا سيريك لرو بودركا كاتشي تكفير يكانو اهل بداع صبر وآرامي النية هل كما مكسك لأهل بداع صبر آرامي نية صبر ناقري لسد دعوة كدني توحيد والسنة آزا آزا تشتنا وكم ولا بدعوة بس دبر خلق رزقارك بحسابي فهوني شاني بي صبريتي تكفير يكان صبر ناقري كدعوة التوحيد كان تاكم حكم إخواب قررتوا فنا بنا بر كشتنو كشتاري مسلمان وان لا بي صبري أنويا هم او بلا مصيبتاني اوان سرچاوكي لبي صبري اينا او بلا پره ببن بكره بلا اوش هيهاتا هيهاتا جا فرميه اما سرطابوك اخواي قرب اغنبري پينار صلى الله عليه وسلم بنهي كردن لشريك دانان بو او ويا كم ستشك فرماني پيكر او يا كوان نهي لكر لشريك وتي والرجز فهجر وتي قم فانذر ونيا باشا انذر عن ماذا خلقي اقدر كاته ولا شي باتا خلقي اقدر كره لشريك دانان بخواه لعبادتي بيت لعبادتي غير خواه يقوله بيان ترسينا لما ويا كمشتش كفرماني فيكرا اويا كفرماني فيكرا بشي امر بالانذار تخلقي اقدر بكاته وامري فيكرا بهجر كردن وبشتيا كردن وازينان لبتاكان امج بلغي لسد ترسناكي الشرك شكو يا كم كرده وكخواه قد غير كرده قرآن ده شركة جاء أفرمي بين سر متنك فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا عرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك فرمي اگر ام بابتت يبقى كم شد خواهي قولا انزاري او قومي كربتيا دشتركو دوركونا لقل اواج داوان كردوية تري زوري انكر خواه تيا نكر يعرفون ان كومالي كردوية نكر انزانية ما الظلمة اما دزدريجية وكو زينة ان ام كردواني شو انتعو ولا من نايبيني خواهي قولا كم جابلية تي زينة مكان خواهوان مالي خلقي انا خوار بناحا اوی با اوی به هیز با به هیز اگر شوسانه و ظلمی اند یکتری کرد ظلمی اند غیری خوانه کرد زینا نکرد دزیانه کرد کاملا لوشت خرابانه نکرد خو هر شرک نبود بس شرکی انتیا نبود شتی خرابی از دور تیابو من علی خو من علی خوام بزن دویتی لشاله نه بلام لقل اویش ده بیش دانه که کاملا شتی تریانه کرد عبادت بو خوام پیان زیکر کرد ولا خوا حجیانه کرد عمریانه کرد مالنا بخشي بفقير شاكيانا كر لقل فقير واجار دا جابوه الشيخ صالح فوزان فرميه ومع هذا عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام عليها هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يمارسون القبائح الزنا والربا والكبائح أما كساني الزماني فيش إسلام بو خلصان بأن جامدان إشتا في سكان وكو الزنا وكو خريك الربا خواردن ممكن تاورا قورقا خريك بون باشا جاء فرمي له وقال لقل او اجداء هندق لدين ابراهيم عليه السلام يشتلنا ونا ما بو وكو حج وعمره وكو صدقه كردن لسر او كساني بيوست يعني ام كردوانا باش بو بلان چي لقل انا بو توحيدي لقل انا بو وهروا كردوا هر چند باش بيت اگر توحيدي لقل دانا بيت يجيك سودية ناقه يعني بخاونك او تا كافركاني فيش اسلام كخواي قولا پیغمبري بو النار صلى الله عليه وسلم خوتي انا بو بس توحيد يان نبو بلام عبادت يان هبو هنديك حج يان اكر عمر يان اكر خزمتي مالي خواي قور يان اكر يامتي فقير يان دا كمال اللوشتان يان هبو بلام لقل اوش دا سودي بيان نقا يان خواي قورا بيغنبري كي بو يان نار كان راس يان بكاتوا وانوا لقل ام كردة كردة وشاك يان اجدا كمال اتر كردة وخراب يان اكر قورا تريني او كردة وخراب يان اكر جامعنا دا شريك دانان بو خوا زنا نکر، ربا نخوار، و قمار نکر. اما نه میتوانی جوره بود، بلام جورترینی از شرک بود، جورترینی از عبادتی بتکان بود، لغیری بتکانش. خویان پیا لخوان زیک کرده و به حسابی خویان بام شرکا لبر جهل و نفامی خویان بام شریک دانان لخوان زیک بونوا. بوی خو اوان اعنوتی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اعنوتی اما امانه لخوان زیک ما نکنوا. جابوی فرمی سیرکا. جهل و نفامی و نزانی چی بخواه نکه یکد انسان که جاهل به چی لیه دید حقی لیه بیه بطال بطالی لیه بیه بحق شرکی انده بو به توحید و خواه انتی نزیکه کرده و الاخواه امش چی به ایمه بخشید او من به بخشید که واجبه لسر ایمه زور زور گرنگی به بابتی عقیده بدهین به بابتی توحید بدهین و تیگشتن من لعقیده و توحید زور زور گرنگ انسان بردوام بخريكي خندني عقيدة بيت بردوام خريكي مراجعي عقيدة كي بيت بردوام خريكي تيجشتن بيت لتوحيدة كي جاء فرموي لسروا متنقا وتي عبادتي زور يعني بو بلام أجلها عندهم الشرك قولترين عبادة بلاي أوانو الشرك بو حج يعني بو عمري يعني بو مال يعني بخشي بفقير وهجار يارمتي كساني دسكورتي يعني دا بلام هيتي بلانو وكو شرك دانانكا جورنا بو أوان شريك دانا أنا كان جور بجورترين عبادة دانا يعني الشيطان طاول يعني هل جربوا خوي خرابتريني تاو أنا كان يعني قلنا الزناو عرق واردنو دزيو امانبو ونيا توحيد شان لا لتاوان خرافكات حسابو لخرافريني تاوانا كان بويا اگر ايش بيوتا عرق مخون دزي مكان امان مكان لانو عجيب نبو اعتادبو بلاينو بلا ما قبان جواني بدابو توحيد زور سيبو بلاينو ونيا اجعانت اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب زور سير بو يعني زور سيره چون يك خوابش يما مخالقه كات يعني توحيد يان بلاوا گورترين خطريات بو شرك يان بلاوا گورترين عبادت بو عكس يان كدبو واذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون جا فرميا بلام گورترين عبادت لاي اوان شريك دانان بو خوا عبادتي او بتانيا نكردو بشتي كي باشا نزاني باسر جاهلو نفامي چي لخاوانا كيكا حقي فيكا بباطل باطل فيكا بحاق واميش وثمان اوه اغينيك وانسان زور زور گرنجي ببابتي عقيدة بدا جا فرميو اجلوها عندهم الشرك فهو اجل ما يتقربون به الى الله قورترين عبادة الله اوان شرك دانان بو خوابو قورترين شتيك اخوان في الاخوان زيك بحسابي اخوان او شرك بو كأنجاميا ادا وكو تون خواهي قولان لانو باسكا كأيانوتي ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا بابا مانا لخوان زيك مانا كون بوشي عواريان بيكين بوشي لان داوان ليكين لخوان زيك مانا كنو انود هؤلاء شفعاؤنا عند الله اما نشفعات مان بوكن وتكامان بوكن كواتا بشتكي قورو قرنجان داعنا وهر وها أفرميا خالي حوتم أوان اعترافهم بواكر اعترفوا أنهم يعبدون حيث قالوا ما نعبدهم اعترافهم بواكر كما عبادة بوانكا بلا ما ندخو إما ما بسما بم عبادتا تنهاء أوان لخوان زيك ما كانوا أزانين أوان خواني أزانين أوان شايسي أوانين كواد دروز بكن وياشتكي وابكن إيشا مدز بيه قماني أن أبر أمشتكي باشا وبقماني خوان أما قوري خواي قورو ريزي الله يتدايا أما الريزي كان خواي قوري يقرن بقور داناني أوان بو حيث انهم يقربوننا اليه ان امل اخوان زيك ما انا كانوا لبروا يمناتون بغين بخوا الا بعبادتي ام كانوا كان النبي ابي اوان بفرسين داوين يمكن اورن يمكن بو الى اخوان زيك ما امكنوا اما ان كانوا شاكن وتوان زيك ما امكنوا وهم يعنون الملائكه ما بس ان في شبو ام كانوا شاكن ما نعبدهم الا ليقربونا ما بس ان في ملائكة بو ما بس ان في پیغمبران بو عليه الصلاة والسلام وكو عيسى سلام اخوائي لبه اما نين اكر بواسق لبين اخوان اخوادا بو او الى اخوان نزيك انتنا بحسابي اخوان بو اخوائي قرش برمو انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون اخوائي قرر ولام يعني دايا و اوان عبادتهم اوان يعني ملائكة و پیغمبران سلام اخوان اما نبيا وشاكن لاخوان نزيك معنا كانوا بل أخوائي قولا بعكس والرد يعني دا فرموا إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يعني الشيطان كان ينكدب ولي ودوستي إخوان إخوان حقيقة وكو يعني لاشتيك يحسي داها ولا ناكد الشيطان عبادة الشيطان ناكد هاورا بشكر بملائكة كانكد هاورا ببيغنبرانكد سلام إخوان بل أخوائي قولا أمينا ونا عبادة الشيطان ويحسبون انهم مهتدون والا خش حسابي خوشان لسر جيدات بلام خوي جره فرموي شيطان كدب ولي خوي جا فرمي سي كه چون شيطان كدب دوستي بدوستي خوين لباتي وي دوستاتي لغل خوي جوري بكن عبادتي او بكن شيطان كدب دوستي خوين اما خوين زيك كرو لبياو چاكان وكو عيسى عليه السلام وكو عزيز وكو ملائكته كان سلامي خوين نبي بلام لامن كدب چي حسابا باوي كوا شيطاني كدبه بولي خوي بو لبري ام بيو شاكان الرازينين بوشتا فرمانن بكز نكدو عبادتي ام بو بكن وهروها اوي كوا فرماني بيان كردو بم عبادتي غير الله تنها شيطان كان او انا فرمان بخلقي كان پیغمبر مسيح بفرستن عليه السلام ملائكه كان بفرستن يا عزير عليه السلام بفرستن وغير اوجل پیغمبران و بيو شاكان سلامي خوينده بيت بلا أفرمي أمان عبادتي الشيطان كان للراستي دا شكا جرالي شيطان ينكر لعبادة لو عبادته دا كاتك شيطان في أن يود عبادتي أو فيه وشاكان بكن أمان شخصان بعبادت كدني أو فيه وشاكان كواتا من للراستي دا جرالي إبليس ينكر دوا نجرالي فرماني خواهي جورا بوي خواهي جورا فرمو يحسبون أنهم مهتدون و تی واد زانن لسر رجی هدایت شن بخوان امر رجی هدایت امر رجی خیره امر رجی باشیه بویم بلام خوای گوره فرموی و یوم یحشرهم رج قیامت ده کامویان حشر که اوی عبادتی بکر او اویش عبادتی کردوه بو غیری الله همی کوکاتو و ما یعبدون من دون الله هرشتک تا هرشتک پرسرا و لغیری الله خوای گوره همی دینه فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فايقول ربيان الله ايو ام عبداني من تان قمراكر ايو تان عبادة بو ايو كان لتان ببارنوا ام هم ضلوا السبيل يا خوين قمرابنوا لردرشون قالوا سبحانك يكسر اوان تنزيه خايقوا راكن اي خوايتو قاكو دولي لهمو عبادة كسي ترك عبادتي بمكرين قلتو دا لا مش شريك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء بهش شوازك بو يمنيا ككسي تربكين بولي لبريتو ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا الآن سببي شبو سببي أويك خواي قورم والله يعني دا حتى وايليات بون قومي كي قمراو لرير درتو بسبب يوي لناو ناز ونعمد دا أجيان وخواي قورج مولات يعني دا لحسابي خوين كخواي أما اشتكي باشا كان وخواي قورا فرمي ويوم يحشرهم جميعا لا تجي ترى فرمي ثم يقول للملائكة باشان بملائكة كان الله أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أأمان إيوانا فرس قالوا سبحانك اوان اجبها مانشي وخواي قربة دور اقرن لويك وغيري او لقلي دابو برسري فرمويان انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون يعني عبادتي الجن يكان نكر الشياطين كان عبادتي يمان ناكر بو يقول الراسي دا ما نكسانا كان هاوركنا ملايكات بل عمنا قيامة دا ملايكات كان اي خواي اوان عبادتي الشيطان كان نجين ايما بول بري ملائكه رازينيه بو تو هاوري پيپكي بلان شيطان پيطله هاوري كه ملائكه تو هاوري پيگي كه وته بخصي شيطان كرد اطاعي اوت كردوا ملائكه خوين بري اكن لوان و رايشي اگينن كه اوان به شيوازه فرمان بكز نكد وكوي عبادت يان بو بكا بلان اوي كه فرمانيه بو خلقه اوي كه امر بو خلقه كردوا شيطان كان لانسان جنيا كان ولا خلقه كان عبادتي غير خواب كان دعو بان غوازه كان بو اوي خلقي غير خواب ترستيت جابويا عبادت كردني او كياو تاكو ملائكتانا ابيت عبادت كردن بو او شيطاناني كامر ام بخلق كردو خواي قورج عبد الصالح كاني لو بدور قرتو كا امر بخلقي بكن عبادتي غير او بكن وكولا رج قيامتي جدا خواي قورج قورج كان كو كاتوا اجا عيسى جنى عليه السلام لیف خوی گوره خوی اعلم زن عیسی علیه السلام بانگوازی باشی که دوبلام و کوز زلیل کردنه که گوره کن بوی آوندهای تر زلیل بن خوی گوره فیل یا عیسی ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهين من دون الله و نیا خوی گوره فیل خوی اعلم لزانه عیسی علیه السلام یکسر لیف براءتی خوی ان لیکات ای خوی گوره لمنش دیوان پیان نوتو و علو کاتدا و کوز زلیلیک بو اوان ملائكه كانش او عبادتي ملائكه كي كردوا خوي گور با مان شو عبادتي دارو بردش كي همو ابيتا ذليلي بو لروج قيامته او دارو بردش براءتي خوانا كن لو خلقه جا فرمي بلام لقل امجدا ك او عبد صالحان بريء لو عبادته امن بحسابي خوان لسر جي هدايه امج دليل لسر اوي بلقي لسر اوي عبرت بونيه كو انسان نيتي باش بيه او حساب وناكري باشا يعني او حساب وناكري تو بيك دوي خراب كي بلي ولا كاك من ما بسم خير بوا نخير علينا عبرات بونيه عبرات باش عن كوتيب يا غمبران السلام اخوان نبي لسر منهجي او ولا قل اوجد نيه باج به الا اگر نيه باج به وكدوت خرابي شو ديك فينا قلت او نبو يا عذر بو اوان ونيا اوان الين يمن نيه من شيا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. يعني من يسمع خير ما نقول إخوان زيك ما كانوا. رام خوي جورون يتيليان ورجر. أما قاعدة كي جوري يمي أهل السنة كوا زور زور زور زور جرينجا. طبعا أم زياتر أهلي بدا وأهلي انحراف زور كان استدلال بواكن كات هلاك كات يلي كات تو هلاك كير. كات من ما بست ما ونبو ما بست الخير ولا نقمن شيء بس ما بست كتوه. ونيا اما حكم لسر قولك تدين او ايش الرد يكبو او شبهيك و بحساب لان امام عمر وتيتي اقر هليك لبنائك توبيني حفتا عزري بو بينو اقر لحفتا رو عزري بو بينو وانيا اقر لهيت رويق لو رواني شو شمولي نكر بلا رنع عزري كهبي من نيزانم وانيا يمالين اصل واساسي او شتوانيا او اقر ببيتي بوشتي دنيايا وشتي دنيائيه نك بودين اما بودين اويك صحيحي لامام عمر دواتوا امام عمر رضي الله عنه بالله هاتوا اويك وائما خالكي بظاهري ورقرين انا قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر تو لبانا وكابرا دزي بكابل من مبستم خير بوا للدين الاسلام دا بجيري لي قبولك ريه كما خريكي دزي بوا كاويكي كشتوا بلا من نيتم خير بوا لي قبولك ريه بجيري يا زنا بكاء بلا من نيتم خير بوا لي قبولك لي قبولك حد قال سدرك لي ليله بابي بدعه او لا تركات بدعه كتركات كنت ناو عليك وا عذر بو بين موشي بهش شوازك شرعيني عذر بو هيك كسبني تو ابي بلين هالي خلاص اتر ما بس خير بو يا ما بس شر وقت ما ني بس ما بس نيتك اي تو نيتك اي تو لا اخوي جوري الله ما حكم لسبع عليك تدين وخوي قرش امري بايما كردوا حكم لسر كردوي خلق دينك حكم لسر ضلي خلق دين شكو كاز نازل يدلا كان شيكا يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور او تنها عايدي خوي قرش علمي غيبة بويا قدار بين زوريك خريكي او شبهاتا بحسابي خوي كاكا كاكا فلانا هلت بوكر كاكا من يتم او النبو كي من مبستم او النبو يمن اقم شي بسر مبستقيتوا من اقمي بسر كردوا كتوا وانيا ظاهرا كردوكت هلا خلاص يا انا تشيكاكا يا ابو قماني خرافه بن بخلك كاكا قماني خرافي تشين برده تو ظاهرا لسر بدعيك ظاهرا لسر تعوانك لسر مخالفتك الشرعي انت لما كاي قماني خرافه اي تو بو باسي خدناك بعشكرا خليك او كردو هلاي بو باسي ما كاي بو من قماني خراب قماني خراب من برده كاكا من ظاهرا تكون بيني وخليك اشتكي خرافي اما قماني خرافه برده ما فاني خرابني بدعايه كرا مخالفه قصيغه كرا بيتواني شرعه فاني تربوكو ماني خراب من بيتنا ظاهرا تولي سيد قطب عالمي كي ام امتي اسلاميه يما تقول ماني كي خراب امتو برده او تابا دمي خوط علي سيد قطب عالمي كي قوري ام امتي اما قماني خراب برده ما نازم قماني خراب سيه زا ويان زوره او سبا بطالب لاو كانو وكو كاكاتي لحركة حماس مجاهدة كي قي جيرا كاكا كي من ببست ما وبوا دي علين كاكا خوالا قري تر نجيرا بي لو ما بستك ورون كي تو ما بست بيسيا لو رون كرده ما بستم اميو اميو اميو اويا تو كلمه كهرواي تقيني تو بيار دواي ديشي ولا كاكا معنا قماني خراب بن بخلق اذا باشا خوتش قماني خراب ما بن بعني بدع اوش ما بستي خيرا تواني بلا امنيتيان خرابا همو يان لا تواني تداخلي نيتي همو يان كي وانيا خلاص ايه هربو ايمش بو ايمش قيتش قبل امان ما بس يعني خيره ليش كان لو ملانا لصوتيه كاباسي جماعتي ملاكريكاركات او صار جند الاسلام ابو وانيا هذا من نال من نيتي ان بو اخوانيه ما لم كردو وكان غلطه نيتي ان بو اخويا نيتي ان صافه ما بس يعني جهاد ما بس يعني قرانوي ديني اخويا بلان شي انا كردو وكان هلا يا باشا ايمش كادر ردي تو دينو بلا كاكا نعم نيتان بو اخواني انا بلام شواز الردان وقت عن هله نقدر رك تداخلي نيت ماك بل الدل امانه الدل ان خوشه امانه حسود امانه غماني خراب يا نبي نبي وكو او خوارج انا حساب ما بوكا ونيا حسابي خوارج ما بوكا كاك وكو خوارج انا بو نيتان باكا بع اشكرا عالم تكفير وتفجير وصربرين وكشتنا كان يا بو ايماك بس ردي ملائك من داوت ونيت ما خراب او نيتان باش بيت يا امبري خو علي صلاه والسلام بو خوارج ني نيتان باشا بدي كلاب أهل النار ونيا خلاص صقي أقريد وزخن باكو إمامي ذهبي أفرمين نيتش يام بو أخوة نبوة خوارج كسنتو علي نيتش يام بو أخوة إدهار إيمش حسابي خوارجك ما بو كار نبي قيناك ونيا بلام نا أو خوارجانا لبروي إشكام ردي أوان نيا بلام إيمان ردي شخصي خوانا دنوش دفاعا بو شخصي خوانا نكبو منهجك يدافعون عن أنفسهم لا عن المنهج باشا والحاصل يتر هكا سيبوينا قرتي بلا ديني يمنيه كافر بيا باور ركان نیتیان بو خوا نبو بو اتوانی بلی نیتیان بو خوا نبو او همو مبتدعه های نیتی بو خوا نیا خلاص اما اقمان چی اما خواهی گور حکمی لسر قولکی اوان دا اوتا اوان نیتکی خواهن آشکرا کب کافر کمتیان ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا منو لخوان زیگ من کنوا منو لخوان زیگ بناشتی که باشا اگر وسیله گت شرعی بیت شتی که زور زور پیویست و داوکرا و گرنگا بلان او بس نیکه تو نیتی او بیا لخوان زیگ بیتو ای بچی لخوان زیگ بیتو چکو الوسائل لها احکام المقاصد كل قواعد فقهية إخواني هل وسيلةك أي جريتها بر حكمي ما بستكتيه أتوا بقيتها بهشت وانيا بهشت يجي باشا بي وسيلةك يشد باش بيت أوشي وعزا باشا جاء من نبوي عزرك بوان خواهي قرب يغنبراني بوان نار كتاب كانشي دابزان بوي إنكاري أوشتان دي بكان والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم